هل تستطيع أن تعيش معنا تحت الماء؟ طبعا لا، إنني أموت. كذلك نحن، إذا بقينا كثيرا خارج الماء نموت. ولكني أدلك على ما فيه خير لي وخير لك. وماذاك يا مخلوق ربي؟ نحن تحت الماء وفي قاع البحر، يوجد عندنا اللؤلؤ والمرجان كالحصى والحجارة عندكم على ظهر الأرض. عجبا، فلو أنك أطلقتني ومن هذه الشبكة أخرجتني فإنني أغوص وأخرج لك بما يغنيك الظهر. أتريد أن تضحك علي يا مخلوق ربي؟ الله حسبي وحسبك. أما علمت أن عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة؟ إذا كان العصفور في اليد فعلا. أنت في يدي. بل في يد الله، وسأموت بعد قليل، ولكن إذا تركتني فلن تندم أبدا. إن اللؤلؤ عندنا لا قيمة له، فأنا أقدم لك شيئا لا يكلفني شيئا. ومن يضمن لي ذلك؟ عهد الله يا عبد الله. ويمينا يهد الجبال ويزلزل البحار. آمنت بالله. إذن فاذهب يا مخلوق ربي في أمان الله، وبيننا ذلك العهد الموثق وذلك اليمين الغليظ. انتظرني، لا تبارح مكانك. سبحان الخالق، سبحان الخالق، نصفه سمك ونصفه آدمي. أي أعجوبة كنت أجوب بها البلاد. لقد فاتني ربح عظيم. ضحك علي هذا المخلوق وما أظنه سيعود. يا خسارة، لقد عرف هذا المخلوق كيف يمكر بي. أمري إلى الله. يا رب، أنت تعلم وغيرك لا يعلم، وأنت علام الغيوب. يا حق يا عدل، بيني وبينك شرط، إذا لم تبعث أنت فلن ألجأ إلى عبد. أحمدك يا رب، أحمدك في الضراء. يا عبد الله! أنت؟ هل عدت؟ كيف؟ لقد... أليس بيننا عهد ويمين؟ الله! الله! ماذا؟ يا... هذا اللؤلؤ لا قيمة له عندنا. إنه عندنا كالتراب والحصى عندكم. هذا كثير، هذا كثير. كيف أرد لك جميلك؟ أنا لم أتكلم شيئا، وهذا اللؤلؤ عندنا كثير، ولهذا لا قيمة له عندنا. لو أنه أصبح عندكم كما هو الحال لدينا، مثل هذا التراب ومثل هذا الحصى، فلا شك أنه كان يفقد قيمته عندكم، وتبنون منه بيوتكم وتمشون عليه بأقدامكم. ولكني أقول لك ما هو نادر عندنا. نحن لا زرع لدينا في قاع البحار، ونحن لم نزق الفاكهة. فلو أنك ملأت لي هذه المشنة فاكهة فإني أملأها لك لؤلؤا. هذا شيء يسير. الفاكهة عندنا شيء يسير. واللؤلؤ عندنا أيسر. اتفقنا يا اسمي عبد الله. وأنت؟ وأنا الآخر عبد الله. عبد الله البري وعبد الله البحري، أي اتفاق جميل. اسمع يا عبد الله يا بري. نعم. لقد وقعت من قلبي ومالت إليك نفسي، وأريد أن يكون بيني وبينك عهد الله. بيني وبينك عهد الله. عهد بالله وحب في الله وصداقة لله. عهد بالله وحب في الله وصداقة لله. تعال كل يوم في هذا الموعد إلى الشاطئ ونادي يا عبد الله يا بحري، أصعد إليك فآخذ منك سلة الفاكهة وأنزل فأملأها لك لؤلؤا. نعم. وتجلس أنت على الشاطئ في البر وأنا أجلس على الشاطئ في البحر، وتذكر لي أخبار البر وأنا أذكر لك أخبار البحر. البحر ليس أحب إلي من ذلك. إذن فموعدنا غدا. غدا غدا وبعد غد وكل يوم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وجعل عبد الله البري يذهب كل يوم إلى عبد الله البحري ومعه سلة الفاكهة، فيعود بها مليئة باللؤلؤ والمرجان، إلى أن كان يوم من ذات الأيام. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 28 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.